حديث عمر بن الخطاب. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد مر ذكره في الباب الذي قبل هذا. لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتعوهم، لا تجالسوهم لأنه يصيبكم بسبب مجالستهم الضرر، ولا تفاتعوهم فسر بمعنيين كما عرفنا فيما مضى، أي لا يعني تتحاكموا إليهم، أو لا تفاتعوهم بالمخاصمة، تخاصموهم وتناظروهم، تناظروهم أي لا تناظروهم، لأنهم ضرر على من يختلط بهم ومن يناظرهم، والمقصود الابتعاد منهم كما قال لا تجالسوهم، يعني معناه أن الناس يبتعدون منهم. فيحتمل المفاتحة أن يكون التحاكم إلى يعني علمائهم، أو أن المقصود ذلك النهي عن مناظرتهم، وقد مر الحديث في الباب الذي قبل هذا. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني. أحمد بن سعيد الهمداني هو صدوق خرجه أبو داود. صدوق خرجه أبو داود. عن ابن وهب. عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة خرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن لهيعة. عن ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري، وهو صدوق اختلط وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعمر بن الحارث. وعمر بن الحارث المصري هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وسعيد بن أبي أيوب. وسعيد بن أبي أيوب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن دينار. عن عطاء بن دينار وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي. أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي. عن حكيم بن شريك الهذلي. حكيم شريك الهذلي وهو مجهول أخرج أبو داود. أخرج له أبو داود. عن يحيى بن ميمون. عن يحيى بن ميمون وهو صدوق أخرج أبو داود النسائي. أخرج أبو داود النسائي. عن ربيعة الجرشي. عن ربيعة الجرشي وهو اختلفهم في صحبته واستقى الدارقطني وغيره وحديثه أخرجه أصحاب السنن. أخرجه أصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي مر ذكره. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهدي، وهو ثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. باب في الجهمية. الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله فيما قلتم. في قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يقول السائل هل الحديث فيه دليل على دخول الجني في الإنسي؟ نعم يدل، فإن هناك من ينفي هذا الدخول. أقول يدل على هذا، كذلك القرآن يقول لك ما يقول يتخبط الشيطان من نفسه. يقول الأخ أن هناك حديث صحيح رواه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، العم والد، جاء في الحديث المتفق عليها أما علمت أن عم الرجل صن وأبيه، أما علمت أن الرجل صن وأبيه، ويعني هو والد من حيث الإكرام والتقدير والمنزلة، وإلا فهو من الحواشي وليس من الأصول، وليس من الأصول، لأنه يعني شارك أباه في جده، لأن الأم شارك الأب في الجد، ولكن جاء في القرآن كما ذكرت إطلاق عليه أنه عم، ولكن أنه أب، ولكنه تبعا ليس استقلالا، ولكن في منزلة الوالد، في الخالة في منزلة الأم، يعني من ناحية التقدير والاحترام والتوقير والإكرام والإحسان، فكذلك العم بمنزلة الوالد، وليس والدا لأنه ليس من نسله، وإنما شارك أباه في جده، ولهذا هو من الحواشي في الميراث، والإخوة أقرب منه، لأن الإخوة شاركوا الميت في أبيه، وأما العم شارك أباه في جده، وهو طبقة أخرى غير الطبقة القريبة. يقول أحسن الله إليك، ما رأيك في من ينكر هذا الحديث، حديث صحيح مسلم أن أبي وأباك في النار، بحجة أنه كيف يكون والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار عاطفيا؟ العواطف ليست دليل يستدل به، وإنما يستدل بالأحكام الشرعية، والحكم الشرعي هو هذا الحديث الصحيح الذي ثبت في صحيح مسلم وفي غيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه. هل صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان قد دفن ابنته في الجاهلية؟ لا أدري. يقول كيف تسمى موؤودة وهي كبيرة قد بلغت؟ موؤودة يعني معناها الدفن، لأنها وؤدت، مو معناها الوأد، يعني قد يكون وأد للكبير،

ودين إبراهيم الذي هو الحنيفية، وكان يعني ذريته عليهم بعده، وأنه بعث بالحنيفية، والحنيفية يعني هي الذي كان عليه إبراهيم. يقول: هل يمتحن الأقوام الذين لم تبلغهم الرسالة أو لم يأتهم رسول أو نبي؟ نعم، لما بلغتهم الرسالة يمتحنون، مثل المجانين الذين خلقوا مجانين ونشأوا مجانين ليس عندهم عقول أيضا يمتحنون. هذا يخبر يقول: النصارى عندنا في البلاد لا يدفنون أولادهم في مقابرهم، وإنما يدفنونهم مع المسلمين مقابر المسلمين. لماذا؟ يقولون هم مسلمون. ها؟ هم مسلمون. كيف؟ النصارى يقولون هم مسلمون؟ الأولاد. النصارى يقولون لأولادهم مسلمون؟ كيف أولادهم؟ هذا كيف يكون هذا؟ هذا خبر غريب، ما ندري عن صحته. طيب، والتوارث يكون لمن؟ الميراث يكون لمن؟ على كل أولاد المشركين الكفار ضد المسلمين وهم أعداء المسلمين، فكيف يعني يتخلون عن أبنائهم ويقولون أنهم من اللهم إلا كانهم يريدون أنهم يحتفظوا بالمقابر أنها ما تخلص بسرعة، وأنهم يريدون أن يجعلهم مع المسلمين من أجل. أقول هذا ينصح الخبر، معنا أعتقد أن مثل هذا يعني كما قلت هذا خبر غريب. هذا يذكر مصدر إفتاء الشيخ عبد العزيز رحمه الله رحمه الله أن أولاد المشركين في الجنة، قال في شرحه للعقيدة الواسطية. شرح العقيدة الواسطية؟ على كل ما ندري. بمن يلحق الابن إذا كان أبوه مسلم وأمه كتابية؟ يلحق بخير أبوه دينا، لا يلحق بالكافر وإنما يلحق بالمسلم.